نعم يا سليم. والله عنك طيب. من ادعى اهل البيت انه يقربون الى الله سبحانه وتعالى؟ ايش؟ من ادعى ان اهل البيت يقربون الى الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم قدم ابو بكر وعمر هم صحيح. لا وايضا من المهم انه اذا قال انا من اهل البيت نقول يجب ان تكون اول من ينصر سنه الرسول عليه الصلاه والسلام لانك يعني من اهل بيته فكيف تدعو الى مخالفته. الثانيه شيخ فيها الحين ناس يسمون عمر من اشراف رجالهم ياخذ جميع ما رسوليه ولا اللي هو اللي هي وشلون؟ فيها الحين الناس يقولون من اشراف اي الرجال ياخذ من اللي هو يقرا ياخذ اصلويه ياخذ قبيليه ياخذ اللي هو يقرا لكن المرأة ما دخل الشريف. هذه بعد مشكله عندهم مرتهم اعز من الرجال صراحه يا شيخ. إيه؟ على كل حال هذا من الغلط اظفر بذات الدين تربت ذاك. بس هذا ما هو عنده الله المستعان. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم على آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين: منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. نعم. لا أو ليس سبق نظير هذه العبارة بأول. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرى إما كذب وهو أن يتعمد الإنسان الكذب الناقل، أو غلط بأن يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر، أو ليس بحجة بأن يكون نقله على ما هو عليه لكنه عمن ليس قوله حجة. نعم. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون بل قد ذكرنا القاعدة لا اعتناكم يا نعم. إذا تكلمنا على جملة من الكتاب يبدأ من بعدها مباشرة طيب. لأن كلامه ينسل لقبل. نعم بل قد ذكرنا. نعم أو ليس بحجة بل قد ذكرنا. بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. ها إذن يعني معناها أن إذا ثبت المنقول فهناك معارض واضح؟ طيب. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلاتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا، والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان هؤلاء لا يستجابهم إلا نادرا وهؤلاء لا يسقط دعاهم إلا نادرا، فأي الفريقين أحق؟ نعم من لا يسقط دعاه إلا نادرا. فبدل أن تذهب إلى المقبرة اذهب إلى بيت من بيوت الله. الله المستعان. نعم.

نعم. الاجتهاد هذا مسائل جائز. ربما يكون عامي ما يعرف وظن ان هذا ان خير ان هذا خير، او مثل كان له رجل يقلده. نعم. ماذا انت فهمني سؤالك. فهمني سؤالك وش تقول؟ ماذا ايش؟ تقول ما فهمت يا شيخ. ايه انت تسالني تقول ماذا ايش؟ ايش اللي بعد ماذا؟ ما فهمت؟ ما فهمت ايش؟ يعني قوله هو الكلام في اسباب الكائنات. نعم. يعني اسباب مثلا الكسوف، مثلا اسباب الرياح، اسباب الامطار، وما اشبه اسباب الخسوف، الخصب الارض يعني. نعم. لا مراد اللي يشغل نفسه بهذه وش اسبابها. اما انسان ينظر اليها ظاهرا فقط ويقول هذه من ايات الله، هذا ما يعد تعمق واتعب نفسه. نعم. ايش؟ قول مؤلف شيخ، وان كان تحدي الدعاء عند الوثني شركا. نعم. شيخ هل مطلقا يعني حتى الذي ايش؟ هل كان هذا مطلقا شيخ؟ اي نعم. المضطر يمكن يكون عنده وثنه ويدعو الله عز وجل فيستجيب له دعاءه. قول بين تحري هذا الدعاء عند هذا وثن شركا. المضطر مهما كان يجيب الله دعوته، والمظلوم مهما كان يجيب الله دعوته. ها؟ تحري هذا العمل. نعم. يجب مؤلف أن يكون تحري الدعاء عند الوطن شركة. نعم. يعني حتى الآن الذي يتعرض دعاء عند بعض القبور يزعمون أن الصالح. لا هو قال شركا ولا مشركا؟ اقرأ العبارة، اقرأ. وإن كان تحري الدعاء عند قبل وإن كان. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين لا داعية محرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لم دعا الله بها مشرك عند وثن استجيب له لصدقة توجهه إلى الله، وإن كان تحدي الدعاء عند الوثن شرك. وإن كان تحدي الدعاء عند الوثن شرك. نعم. قول أعطوا طلبتهم فتنة ولم يشاء الله سبحانه وتعالى سبحانه بل أشد من ذلك. ما أسمع؟ قال مصنف وأعطوا طلبتهم فتنة ولم يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك. قبل ألست ترى السحر؟ نعم. قبل ألست ترى السحر والطلسمات؟ ألست ترى السحر؟ سطر واحد. وقد يقضى بها أكثر من إغراق. قد يقضى بها إيش؟ قد يقضى بها بإذن الله. قد يقضى بها شن بعدها؟ قبلها بسطر. ألست ترى السحر؟ هذا هو قبلها مباشرة وعلى لحدوده. نعم. ألست ترى قبل وقد كان حاجة قد تقضى في أقوام ناجى الله تعالى بلا هدى بمجاهدة فيها جرأة مع الله واعتدال الحدود وأعطوا طلبتهم فتنة. يعني إما فتنة وإلا لما يريد الله من ذلك، بل أشد من ذلك. يعني يعطون ما هو أشد مما طلبوا فتنة. جل تقيم. وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه.

وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. وقد علمت جماعة وقد علمت. نعم. أسئلة؟ طيب. ويحصل لبعض الجماعات من العمل بالحديث الضعيفة ويحصل لهم أراضي مثل صلاة الحاجة. نعم. لأنهم يعملون بها كثيرا، وبعض من تركهم يقول كنت أعمل بها تماما فيحصل مرض. إيه من هذا النوع. من هذا النوع، لأن حسن القصد له أثر عظيم. حتى المشركين إذا اضطروا ودعوا الله عز وجل أجابهم. على هذا الشيخ قال إذا نتركهم ما نقولهم شيء. لا لا، بينهم الحق، لأنهم إذا علموا قد لا يجابون، لكن ما داموا على جهلهم وحسن قصدهم قد يجابون. نعم. شيخ أحسن الله إليك، في جماعة يلبسون الحجاب. إيش؟ إيش؟ يلبسون الحجاب مكتوب عليه تمائم. تمائم. تمائم نعم. نعم. يلبسونه كثيرا يعني. إذا حتى السلاح يعني ما يؤثر فيه، السلاح الناري هو السلاح الأبيض ما يؤثر فيه. إيه؟ يعني يقول له بأنه يمنع يعني قطعه. هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. وارد نعم أبدا. ها خلهم عندك البيت وكل شيء ويصلي أبدا. يمكن المباراة الصغيرة تقطعه، المباراة الصغيرة يعني المقلمية. هل تتبعها الأوزار المتبعة؟ إذا بين له تتبعه، ما لم يعلن أنه مبتدع وأنه تاب. وأما إذا بقي على جهله فكما أنه هو لا يؤاخذ، فلا يؤاخذ بجريمة من تبعه. مع أتباعه الذين كانوا معه ليبين لهم الحق أنه قطع عنهم من صلح. لا، هذا لا يجب أن يبقى مع أتباعه، لأنه ما دام متبوعا فمعناه أن كلمته ستؤثر فيه، فيبقى ويدلهم على الحق. فإن أصروا وقالوا لا يمكن، أنت بالأمس تقول هذا هو الحق ولم تقول هذا الحق، تناقض، فإنه يجب عليه أن يفارقه. الحمد لله إذا رفضوه فهذا عذر عند الله. نعم. بعض الصوفية يستخدم هذه الحكايات. إيش؟ تراش الإنسان كما موقف مدافع عن السنة، يعني مدافع هذه الأمر. كبر إذا سجدت وتسبح سبحان ربي الأعلى وتقول اللهم إني أشكرك على هذه النعمة التي أنعمت علي بها، أو أشكرك على صرف هذه النقمة التي صرفت عنها. أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبولين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة،